أيها السادة مساء الخير، نتحدث إليكم في هذه اللحظات من مسرح حديقة الأزبكية، حيث ننقل لكم الليلة الحفل الساهر الذي نترقبه جميعا والذي تحييه كوكب الشعب أم كلثوم. سيداتي وسادتي، لكل هذه الحفلات طابع خاص نحرص جميعا في كل وقت على أن نتابعه وأن ننقل عنه صورة للمستمع في القاهرة، في الجمهورية العربية المتحدة، وفي كل مكان يترقب هذه الليلة، ليلة الخميس الأول من كل شهر، ليستمع إلى أم كلثوم وليحتفل بفن أم كلثوم وليسعد بهذه اللحظات معها وهي تغني وهي تردد أغانيها الحلوة العذبة، وكأنها أزهار في باقة كلها جمال وكلها سحر وكلها فن. وجوه كثيرة مألوفة نراها في كل حفلة تحرص منذ أعوام على أن تأخذ نفس المكان وأن تشاهد كل حفل وأن تستمع بهذا الفن الحي الجميل، هذا الفن المتجدد الذي ينبعث في كل شهر مع حفلة أم كلثوم. وسهرة الليلة في يوم الخميس هذا من سهرات رمضان، والحفل الذي نذيعه الليلة والذي نقضي معه سهرة الليلة نحتفل بهذا الفن ونسعد بدقائق مع فن أم كلثوم ومع أغنيتها الحلوة. ولعلكم تتساءلون في هذه اللحظات ما هي الأغنية التي سنستمع إليها أولا في هذه الليلة من أم كلثوم. الأغنية هجرتك التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. أما كوكب الشرق فكانت تقضي فترة مع فرقتها الموسيقية وهي تتأهب لرفع الستار ولبداية هذا الحفل. شأنها دائما ككل فنان كبير يحرص على أن يقدم فنه في صورته التي تعود الناس منه دائما أن يستمع إليها وأن يتابعها. كانت أم كلثوم مع فرقتها الموسيقية تجري تجارب على هذه الأغنية منذ فترة، وقد أخذت مكانها خلف الستار حتى تبدأ الحفل. مسرح الأزبكية وقد امتلأ بالحاضرين، وكما قلت لكم سيداتي وسادتي كثير منهم وجوه مألوفة نراها في كل حفل، بعضها من القاهرة أو من الجمهورية العربية المتحدة، وبعضها الآخر يحرص كلما زار القاهرة على أن يحضر حفل أم كلثوم في هذا الشهر، لأنها في الواقع من معالم سهرات القاهرة ومن معالم فن القاهرة. بعد قليل سيفتح الستار وسيبدأ الحفل بأغنية فجرتك التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي. أضيئت أنوار المسرح وسلطت على الستار وأطفئت بعض الأنوار داخل المسرح. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي وقل تقدر في يوم أسلاك وقل صادر في يوم أسلاك وقلت صادر في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك في يوم أسلاك.

قلت اعذر في يوم اسلام وقلت اعذر في يوم اسلام وقلت اعذر في يوم اسلام وفضي من الهوى لو خطر حبك في بالي ولا صار طيبك خيالي لو خطر حبك في بالي ولا صار طيبك خيالي لو خطر حبك في بالي ولا صار طيبك خيالي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حب قلت وأنا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حب وقلت وأنا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار تشعل النار حبي وفضلت وانا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار تشعل النار حبي وفضلت وانا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار اللي تشعل النار حبي الحب بين عقلي وقلبي وكان أجري عشان وكان أجري عشان أنساك وودع قلبك القاسي وكان أملي في يوم أسلم وكان أملي في يوم أسلم وكان أملي في يوم أسلم وفضي من الهوى كان وفضي من الهوى كان لقيت روح في عز جفاك بفكر فيك بفكر فيك وانا ناسي وانت هواك يجري في دمي. غصبت روح على الهجران وانت هواك يجري في دمي. غصبت روحي على الهجران وانت غواك يجري بدمي. وفضلت افكر في النسيان لما بقى النسيان همي. غصبت روحي على الهجران وانت هواك يجري في دمي. غصبت روحي على الهجران وانت هواك يجري في دمي. وفضلت افكر في النسيان لما بقى النسيان همي. لو خطر حبك في بالي ولا زار طيبك خالي. لو خطر حبك في بالي ولا زار طيبك خالي. حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار اللي تشعل النار حبي. وفضلت وانا بالي فينا عقلي وقلبي. حاولت اغرب من الافكار حاولت اغرب من الافكار حاولت اغرب من الافكار اللي تشعل النار حبي. وفضلت وانا انا مالي محتار محتار في الحب من عقلي وقلبي. حاولت اغرب من الافكار حاولت اغرب من الافكار اللي تشعل النار حبي. وفضلت وانا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي. وكان هجري عشان انساك وكان هجري عشان انساك. وكان هجري عشان انساك وودع قلبك القاسي. وقلت اقدر في يوم مثلك والقدر في يوم مثلك والقدر في يوم مثلك وفضي من الهوى كان وفضي من الهوى كان بقيت روح بعز جفاك أفكر فيك وأفكر فيك ولا Thank you. الناس لكن أعمل لكن أعمل لكن أعمل لكن أعمل وأنا قلبي لسه صعبان علي جفاك ما جنبك مش قادر انسى لقاك ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا قلبي لسه خربان عليه انه اتمنى جنة قربك هنا المراد واتهنى بنعيم حبك طبعا عليه انه اتمنى جنة قربك هنا المراد واتهنى بنعيم حبك طبعا عليه انه اتمنى جنت غربك ونا المراد واتهنى بنعيم حبك صعبا عليك انه اتمنى جنت غربك ونا المراد واتهنى بنعيم حبك صعبا عليك انه اتمنى جنت طبعاً عليك إنه اتمنى جنة غربك ونا المراد واتهنى بنعيم حبك ورجعت تسقي من صدك كاس الهجران طبعا عليك انه اتمنى جنة قربك لولا المراد واتغنى بالعين حبك ورجعت تسقي من صدك كاس وأنسى غواك

ولا المراد وتهنى بنعيم وفر طبعا عليك انه اتمنى جنة قربك ولا المراد وتهنى بنعيم حبك ورجعت تسقي من صدك كاس الجدران وتفوت علينا ايام بعدك زهد وحرمان ايام بعدك صوت وحرمان صوت وحرمان وقلت راضي وأنت هواك وقلت راضي وأنت هواك وقلت راضي وكان أملي في يوم أسلاك وكان أملي في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاس وفضي من الهوى كاس لقيت روح وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك وانسى الجمال وانت ليالي زواك يا ما حاولت انساك وانت ليالي زواك يا ما حاولت انساك وانت ليالي زواك وانت الجمال اللي شفته في الوجود وانت ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانت ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانت ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانت ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانت ليالي هواك وانت الجمال اللي شفته في Thank you. انساك وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك وانت ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانت ليالي هواك وانت الجمال اللي شفته في الوجود وياك حرمت روح من كل مكانك بتسري بينك وبيني حرمت روح من كل جسم مكانك بتسري بينك وبيني وحرمت روحي من كل نعمة كانت بتغرق وياك بعيني حرمت روح من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني وحرمت روحي من كل مفضلش عن ولا فكرة غير اني تجرح تخلي قلبي يحن إليك وقلت عيش من غير ذكر تخلي قلبي يحن إليك وقلت عيش من غير ذكر تخلي قلبي يحن إليك يحن بفكر فيك وانا هكذا سيداتي وسادتي تنتهي الوصلة الأولى التي قدمتها كوكب الشرق أم كلثوم في حفل ليلة الساهر، وكانت أغنية فجرتك التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، غناء لا يحتاج إلى تعليق، استمعتم معنا إليه واستمتعتم به، ولعلكم كنتم معنا هنا في هذا المكان لتروا الأغنية على كل وجه، ولتروا معانيها وألحانها ترتسم على كل فم، وتظهر معالمها في كل حركة يتجاوب معها الحاضرون هنا. سيداتي وسادتي، أينما كنتم ونحن نتحدث إليكم من هذا المكان، من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، في الجمهورية العربية المتحدة، في البلاد العربية، في كل مكان يحيى فيه الفن ويحتفل فيه بأم كلثوم، نحييكم من هذا المكان، ولنا معكم عودة مرة ثانية إليه لنقدم لكم الوصلة الثانية في حفل ليلة الساهر.